في حسابه إلى يوم الدين، وجعلنا منه فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء، عند قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وصلنا إلى قوله جزاه الله عنا كل خير الثانية. واختلف العلماء في حد المسافة التي تقصر فيها الصلاة. يعني ظاهر الآية: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ضرب في الأرض يعني راح لقرية كيلين متر، سافر ضرب يعني يقصر الصلاة 5 كيلو يقصر. ظاهر الآية يقصر أنه ضرب في الأرض، طلع من بلده يعني. هون السنة التي تبين، لذلك سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. الله يجزيه الخير يوفقه إن شاء الله وفي مكنه الرجل. بالي ذكروا لي يعني خطأ أردوغان بتخريج الحفاظ، قال: عليكم بالقرآن والسنة، وهؤلاء الذين يقتصرون على القرآن ينبغي أن يحاربون، الذين يرفضون السنة يجب أن يحاربوا. يعني مؤكد على اتباع السنة. الله خطب، قال شي ساعة لي اللي سمعني والله كأنه عالم عم يخطب. بيان كل الآن مشاكلنا من تركيه القرآن والسنة، كل مشاكلنا. وزير نعم سيدي، يعني الشاهد بكلامي أنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بيّن ذلك. نعم. فقال داود: تقصر في كل سفر طويل أو قصير، لأنه هيك ظاهر الآية. نعم. وعلى هذا يأخذ هذه يسمون سلفيين يقصر هيك خلاص سافر. نعم. يعني هن على كل حال يعني ما بيسبقوا، يعني ما لهم غنى عن المجتهدين. هذا قالوا داود يعني الظاهري. نعم. نعم. ولو كان 3 أميال من حيث تلك الجمعة، متمسكا بما رواه مسلم عن يحيى بن يزيد الحنائي أنه قال: سألت أنس بن مالك 3 أميال، ولو كان 3 أميال من حيث تؤتى الجمعة، يعني تؤتى الجمعة يعني يجب إتيان الجمعة على أهل البلدة الذين يسمعون نداء الجمعة، يجب عليهم أن يأتوها يسعوا إليها. وهذا ما بده 3 أميال، يعني 3 أميال كثير وما يسمع. يعني نحن نفرض بالصوت المجرد مو بالميكروفون. الميكروفون بيسمع بعيد. ذكروا ناس انه الاذان بالميدان بيسمعوه من طلة الكسوة، هدول اكثر من 10-12 كيلو بيسمعوه من ببيلة. ببيلة قريبة، وببيلة 6-7 كيليات، ما في بالكثير. أما قالوا في ناس بيسمعوا من مطلت الكسوة أنا عن مفرق الأشعار فيه وصحنا إلى قدام هالطلعة هي اسمها مطلت الكسوة يعني بتطلع على كل مدينة دمشق بعد منها بتجي الكسوة الكسوة 17 كيلو ما بدها يعني أما لو بالصوت المجرد يعني ما بده يعني الصوت المجرد يعني كليين ثلاثة ميل واحد يعني الميل مسيرة نصف ساعة يجوز والسيدين في السبت الحديث يكررون الجمعة من المحلة من المدينة يعني معلها ثلاثة كيلو ايه هذا اي مو ثلاثة كيلو مو ثلاثة أميال الميل أكثر يعني ثلاثة أميال الميل تقريبا كيلو وستمائة متر طيب نعم ولو كان ثلاثة أميال من حيث تلك الجمعة متمسكا بما رواه ممكن الميل يعني يختلف عنده كان ممكن يعني لما عم يحكي ما كان شيء اسمه في كيلومتر ما عنده شيء اسمه كيلومتر يعني أول ما طلع الكيلومتر ذكروا يعني صاحب روضة المحتاجين أي مو روضة المحتاجين تبع الإمام النووي روضة المحتاجين تبع رضوان العدل ببرس هذا من أفضل كتب الفقه بالعبادات وأول في عقيدة وآخر في تصوف وكتاب معتمد الله يرحم الشيخ نايف العباس كان يحبه كثير هذا الكتاب والشيخ ملا كان يحبه قال لي مرة طلعت على مسألة بالكتب الكبيرة وراجعتها ما لقيتها لقيتها بهذا الروضة نعم فبيقول ظهرت يعني وحدة وقال لها الكيلومتر نعم ولو كان ثلاثة أميال من حيث تؤتى الجمعة ضبطه من حيث تؤتى الجمعة هلا نحن نضبط يعني قديش الإنسان بيسمع بصوته وبالنهار مع الهدوء مو بالليل بالليل بيودي نعم يعني ثلاثة كيلومتر هيك بدنا نقول نعم تمسكا بما رواه مسلم عن يحيى بن يزيد الهنائي انه قال سالت انس بن مالك عن قصره فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيره ثلاثه اميال او ثلاثه فراس شعبه الشام صلى ركعتين وهذا لا حجة فيه لأنه مشكوك فيه وعلى تقدير أحدهما فلعله حد المسافة التي بدأ منها القصر وكان سفرا طويلا زائدا على ذلك وعلى تقدير أحدهما فلعله حد المسافة التي بدأ منها القصر وكان السفر طويلا زائدا على ذلك يعني بده حتى يخلص من البلد وتوابع البلد ثلاثة كيلو هيك بده كمان هذا والله مو شرط لذلك قال لعله أنه المزارع وغيرها كلها لا تتبع البلد نعم نعم. قال ابن العربي وقد تلاعب قوم بالدين فقال إن من خرج من البلد إلى ظاهره قصر وأكثر أكثر شو ظاهره يعني برات البلد هيك مثلا ناطن برات البلد خلاص بس مو قصده هذا اللي قالوا إن من خرج من البلد والله ما بعرف يعني استغفر الله إن من خرج من البلد إلى ظاهره قصر وأكل. وقائل هذا أعجمي لا يعرف السفر عند العرب أو مستخف بالدين. والله أنا شايف استغفر الله الذي قال هذا الكلام معروف. وعم يقول تلاعب قوم بالدين فقالوا إن من خرج من البلد إلى ظاهره قصر وأكل. شلون يعني قصر؟ يعني بدأ بالقصر، يعني البلد ما في، يعني بينه وبين البلد 20 متر، طلع وبده يصلي الظهر، صليها مقصورة ولسه شحى بلده. لحنا طلعنا رايحين، يعني رايحين على عمره، ايه صلنا في النبيت الكسوة، يعني انزلنا هنيك حاطين كل ما نحتاجه ومن ننزل نصلي، هذا بيتنا بس مو وطننا، مو مكان إقامتنا، هذا بنطلع فيه، يعني بنطلع يعني يطلع يشم هواء يعود الإنسان، بالرجعة لسه ما وصلنا على البلد، انزل نصلي، نصلي مقصورة، طلعنا برات البلد مجرد، يعني مو بال يعني مو بالكسوة، بالأدام، الأدام كيلومتر، كيلو دوبة، يعني من البوابة للأدام كيلومتر، كيلين خلينا نقول، إيه نقصر بالقدم. فهذه طلع خرج من البلد إلى ظاهري، يعني قصر وأكل إذا كان يريد السفر. أما كلامه يعني يعني على ظاهره ابن العربي أنه إن من خرج من البلد إلى ظاهره بده يقول ولم يريد السفر، يعني بالدقيقة هي يعني ولم يريد السفر، من قولنا يعني هذا تلاعب. يعني أما بداية السفر بتكون من هنا، يعني من هذا المكان، يعني عند تجاوز السور أو تجاوز العمران أو الحلة يسموها عند البدو. يعني وقائل هذا عجمي لا يعرف السفر عند العرب. نعم، شو معنات لا يعرف السفر عند العرب؟ ليش شو بيفرق دخله السفر عند العرب ولا عند غيرهم؟ يعني ما بيسافر المسافر، يقولوا يعني العرب لما يقولوا مسافر يعني بده يعني طاله 40-80 كيلو، ولا اللي بيطلع 4-5 كيلو هذا ما اسمه مسافر، هذا سمى سفر. والدين يعني نزل بلغة العرب وخرج من عند العرب، الدين خرج من عند العرب، ومهد الدين هو الحقيقة العرب. هيك يعني وإن الله اصطفى مهدا لهذا الدين العرب، هذا يعني رضي من رضي ولم يرضى من لم يرضى، يعني هيك. نعم، يعني ممكن يقول ليش دخل العرب، هذا الجواب يعني. نعم، ولولا أن العلماء ذكروه لما رضيت أن ألمحه بمؤخر عيني، يعني مؤخر يعني بلحاظه، يعني هذا يسموه لحظ، يعني تطلعه هيك ما تطلع عليه، شو القول هذا؟ بس أن العلماء ذكروا هذا، ولا أفكر فيه بفضول قلبي. يعني الشيء لما ما عم فكر بشيء بيجي على بالي، ما بيجي على بالي، يعني عم هاجم عليه مسدد. الله يرحمه. والله على كل حال الله يجزيه خير، يعني أي غيرة على الدين لازم يعني. نعم سيدي. ولم يذكر حد السفر الذي يعني هذا أعطانا حكم كمان، الله يجزيه خير، ابن العربي ما أدراك عن رجل عالم كبير رحمه الله تعالى، أنه مو منك تكلم كلمة نقول فلان قال وفلان قال، ولو أن كل كلب ألقمته حجرا لطال بنا، إن الكلاب كثير. يعني كل واحد عم يطلع بيحكي شيء، كل واحد يطلع شيء، شو كله بنرد عليه. نعم. ولم يذكر حد السفر الذي يقطع به الفرق. أيوة. الذي يقع به الفرق لا في القرآن ولا في السنة. ولم يذكر حد السفر الذي يقع به الفرق، يعني الفرق بين صلاة السفر وصلاة الحضر. نعم، يعني مسمى السفر، يعني ما لم يذكر يقول مسمى السفر، يعني ربي قال إذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم. إيه هذا السفر أديج؟ لا في القرآن ولا في السنة، وإنما كان كذلك لأنها كانت لفظة عربية، يعني كان كذلك شو كذلك يعني غير مذكور، لفظة عربية لأنها كانت لفظة عربية مستقر علمها. إيش ما وإن لأنها كانت لفظة عربية مستقر علمها عند العرب الذين خاطبهم الله تعالى بالقرآن. هو لازم يكمل، يعني الله يجزيه الخير، قال الذين خاطبهم الله تعالى بلغتهم. نعم. نحن نرى مقطعا أن من برز عن الدور، لكن يعني هو استغنى لأن الله قال قرآنا عربيا، قال قرآنا عربيا. يا ذا شوفوا، يعني الله يوفقونه كثير من الأتراك يسمعوا، اللي يعني اللي أخذ الأول يعني بالحفظ تركي، السنة اللي أخذ الأول بالقرآن تركي، واو واو عربية ونطق نطق عربي 100%، أمن ولا بتقول تركي. بعدين جايبين أبو شو لنا حروف صوتية لنا، قال أنتوا غير بعضهم، قال أنتوا غيرتوا لغتكم. بقى شوفوا اللي أخذ الأولية، يعني مو على تركيا هذا، لا البلاد العالم كلها أخذها، وكان ينطق بها واوا عربية خالصة. ومو بس هو وغيره كمان، في بجامعة الفاتح يعني امرأة تدرس القرآن وكمان تركية، هي وأمها تسخر من كثير من الأتراك وتهاجمون على هذا النطق، يعني سند عالي اللي ذكر لي، يعني اللي تسخر منهم، يعني هذول بيعرفوا يقروا ثاني. نعم. فنحن نعلم قطعا أن من برز عن الدور لبعض الأمور أنه لا يكون مسافرا لغة ولا شرعا، وإن مشى مسافرا 3 أيام فإنه مسافر قطعا. إيه كمان، وإن مشى مسافرا 3 أيام وهو يريد يعني جهة ما مسافر قطعا، أما لو سافر 30 يوما ولم يرد هائما هذا ما اسمه مسافر، إلا إذا كان فيها خلاف، ما أدري يعني. أما عند الأستاذ الشافعي هذا ما اسمه مسافر، اسمه هائم، هذا ما اسمه مسافر. ما في عنا الإنسان هيك يمشي، كل شيء لك هدف، يعني أعلى إنسان أعلى مرتبة إنسان هو المسلم، يعني ما في عنده عبث أبدا. يعني ربي قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني هذا سبحانه وتعالى اتصف بذلك، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، والمؤمن يتصف بصفات ربه إلا ما اختص الله سبحانه وتعالى في هيك المؤمن. نعم. كما أن نحكم، نعم، على أن من مشى يوما وليلة كان مسافرا. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع. بس قولوا وإن مشى مسافرا، شوف هذا، وإن مشى مسافرا، كلمة مسافرا تغني عن كلامي أنه يريد هدفا، ما قال وإن مشى ثلاثة أيام، أنا غفلت عن الكلمة، وإن مشى ثلاثة أيام، لا، وإن مشى مسافرا ثلاثة أيام، والمسافر له هدف، لذلك الله يجزي الخير ذكر هذا، وكلامي صحيح، لكن أنا ما أخذ لذلك. كما أن من مشى يوما وليلة، شوف هون ما ذكر، لكن اعتمد على الكلام الأول، وإن مشى مسافرا. كما أن نحكم على أن من مشى يوما وليلة كان مسافرا، هي فيها نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم منها. نعم. وهذا هو الصحيح، لأنه وسط بين الحالين، وعليه أول مال. نعم. ولكنه لم يجد هذا الحديث متفقا عليه، وروي مرة يوما وليلة ومرة ثلاثة أيام، فجاء إلى عبد الله بن عمر فعول على فعله. نعم. فإنه كان يقصر الصلاة إلى ريمة، وهي أربعة فرد، لأن ابن عمر كان كثير الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال غيره: لا يا لشو ريم أو ريم، تبدل الهمزة هي، وهو واد لمزينة قرب المدينة. نعم. بس ما أدري يحددوا لأننا لحققوا النزيه والخير أن واد يعني، لكن قرب المدينة أديش، لكن وقالها فوق في المتن، ويقال وهي أربعة برود. إيه صحيح، أربعة برود يعني كيلو. إيه هذا إنه قال غيره. نعم. وكافة العلماء على أن القصر إنما شرع تخفيفا، وإنما يكون في السفر الطويل الذي تلحقه به المشقة الغالبة. منيح قولوا غالبا، لأنه كثير ناس بيطلع سيارة ما شاء الله ضخمة فخمة فيها كل ما تريد يعني، ولا شيء، بالعكس لما بده يرتاح بيطلع بسافر. نعم. هل يتغير أفضلية القصر أو عدم أفضليته في هذا الوقت؟ لا. لا لا لا، منوط بالمسافة السفر، لا مو بالمشقة، المشقة الحكمة، لكن السفر قطعة من العذاب على الإجمال يعني. وفعلا يعني مسافر الإنسان بتهيأ يعني، أقل شيء بيطلع على جوازه، بيطلع على هويته، بيطلع على بيتغير كل نمط حياته، أكلك لا لا دغري بشد مئزه يعني، بيسافر يعني، يعني دغري هيك من فضمخه أنا أشوف معي جوال، معي وي، معي مصاري، معي معي. نعم. وأصحابه. طيب. وإنما يكون في السفر الطويل الذي تلحق به المشقة غالبا، لذلك قال الله يجزيه خير غالبا. فراعى مالك والشافعي وأصحابهما والليث والأوزاعي، الليث بن سعد يعني، والأوزاعي وفقهاء وأصحاب الحديث أحمد وإسحاق وغيرهما يوما تاما. يوما وليلة راجع إلى أن اليوم التام إلى اليوم الثامن. نعم. لأنه لم يرد بقوله مسيرة يوم وليلة أن يسير النهار كله والليل كله، وإنما أراد أن يسير سيرا يبيت فيه عن أهله. نعم. ولا يمكنه الرجوع إليه. نعم. وفي البخاري وكان ابن عمر وابن عباس يفطران ويقصران في أربعة برد وهي 16 فرسخة، وهذا مذهب مالك. وقال الشافعي والطبري لا، الفرسخة أنا راح من ذهني 16 كيلو يمكن، فرسخ 16 من 30 60 يعني شيء 65 كيلو يعني قريب من 80 يعني شيء 16 كيلو. بس إذا 16 ضرب 16 كيلو أربعة برود أديش أربعة كيلو الفرسخ أربعة، أما البريد أظن 16، البريد 16. إيه أنا عم أحكي على البريد. 16 فرسخ. إيه لا طبعاً 16 فرسخ. الفرسخ قديش راح من زيني، أما البريد 16 يعني 65 كيلو. نعم. وقال الشافعي والطبري 46 ميلا. بس ذاكرينه يعني العلماء الله يجزيهم خير ذاكرينه عاملين هيك مخطط، طالع لي شنو الفرسخ قديش او البريد كمان. فرسخ تقريبا 3 أميال أو 5 أميال وميل واحد فاصل 6 كيلو مثلا أي 600 من بريد بريد قد إيه؟ الفرسخ قد إيه؟ 3 أميال؟ 3 إلى 5 أيوة 3 إلى 5 تقريبا فرق كبير من 3 إلى 5 قول 4 البريد 24 كيلو متر. البريد قد ايه؟ 24 كيلو 90 كيلو يعني؟ كل واحد فرسخ 6 يعني 6 6 12 24 يعني هو البريد عم يقول على كلامه 24 قول 25 يعني 100 قول 90 عن الحنفية ذكر أن الفرس 6 كيلو والبريد 4 6 بعشرة في 60 أيوة 16 وستة بستة بستة وثلاثين صار أكثر من المسافة. كل واحد عم بيقدر شيء. بس يعني كله يعني عم يتفقوا على مسافة القصر عند أستاذ الشافعي يعني كلهم أكثر من 80 لأنه يعني أنا لأنه هلا لما قال أربعة برود وهي المدينة اللي قال عنها ريم أربعة برود وقال قريبة من المدينة شيء 80 كيلو لا عم يقول 24 كل بريد 24 ايه 4 في قول 25 100 كيلو ايه يعني 100 كيلو هو هون مره بيحكي يعني قولوا قريبه من المدينه يعني شو القرب عندهم كمان عرف القرب عندهم السفر طويل هذا 100 كيلو وكانوا بدي شمال وكانوا يمشوا مشي وقريبة صار مثل البدوي مرمى الحجر ما هو الشك مرمى الحجر هون يقولوا بيمشيلوا 10 كيلو 20 كيلو مرمى الحجر وصلت سألتهم وين والله نازلين يعني الفريق الفلاني اي هون مرمى الحجر مع وجهك يعني خليك ماشي دغري مرمى الحجر شو هالحجر شو اللي ضارب تمشي بتحسب حالك ضايع يعني هذا واقع وكمان هذا قرب قريب من المدينة يعني 140 بس عم يبين انه مو طويل يعني سياق الكلام بين ما فيها البعد ذكرت طبعة دار المنهاج في ليلة على كفاية الأحياء أن الفرسخ عند الشعبية 11 كيلو أدين 3 كيلو 11 كيلو وبالتالي مسافة القصر 16 مقارب 180 كيلو ما تعرفين إيش لون هيك هاي أسئلة مش طبق سيدي يعني هذا يرجع الإنسان يعني المعتمد اللي قاله رضوان العدد ببرس 81 كيلو 550 متر بالضبط بالكيلومتر هذا المعتمد هذا وقاسه هو يعني كان بمصر يعني أنا ضرب ما مقدر نوقف على حد أما هو وقفك على حد وكان الكيلومتر كان ظهرت وحدة يقال لها الكيلومتر في زماننا إيه وكانت مسافة الوابور الذي يكون من كذا لكذا بدلتين بالقاهرة يعني بمصر كان مسافتهما هذه المسافة بهذا الوحدة اللي قال لها كيلومتر 81 كيلو 550 متر معناتها ضابطها تمام بالمتر يلا سيدي ماشي يعني على كل حال اقصروا ب 82 من أول مثلا حتى ما ننسى 82 كيلو أما هاي المسافة يعني صارت حنفية القصة نعم يعني في آخر المنهاج طبعة المنهاج ذكر الأطوار مين ذكر؟ كتاب منهاج الطالبين طبعة المنهاج ذكر الأطوار بينهم البريد مين ذكر؟ المحقق ما أبدي المحقق مين هذي شيء اسمه المحقق هذه طبعة المنهاج إيه ذكر فلان يعني هذا بين تحقيق وسماح الله ارجعوا لعالم معتمد يعني وكتاب معتمد ذكر المحقق على أساس أنه يعني لا مو محقق أنه دار أنه متميز بالضبط إعداد غالب محمد ايه غالب كريم والله هذا كان يجي لعندي هذا ذكرته سابقا كان يجي يحضر معنا. عرفت خلاص سيدي خلاص هذا يعني عند الحنفية بسيلة 90 كيلو وعند الشافعية واحد مثل ما أنا 81. أنا ليش بحب أذكر الرقم تبين ضبطه 81 و550 متر. نعم يلا سيدي. قال الشافعي والطبري 46 ميلا. الميل قد ايه؟ 1600 متر. ايه 46 خلينا نقول 40 ونص 60 ايه 46 ميل وبيبقى معنا بس 46 ميل قديش بيطلعوا يعني قلتوا 1600 قد ايه 76 ايه هذا والي ضبطها الشيخ 81 ايه هذا معقول هيك مظبوط ممكن يكون هلا الميل عند الميل الشرعي قد ايه 900 متر ما ظبطت معنا 1900 قول 2 46 صاروا 90 يعني قيمل شوي 90 بيطلعوا هالمسافة ايه هاي المسافة ايه هاي المسافة مظبوطة. يلا سيدي خلاص هذا يعني هلا شو تأمنا نحمل حتى معنا نضطرب يعني يعني الإنسان يقصر باثنين وثمانين كيلو خلاص وعند الحنفية بالتسعين أو 120 يعني مرحلتين أو ثلاث مراحل المرحلة 40 كيلو المرحلتين 80 كيلو 80 81 و500 نعم يعني ذكر أنه 70 كيلو هو من الحنفية 70 كيلو قد ايه 70 شو 70 كيلو القصر يعني بس لا لا عنده ما بجوز لا من 90 ما بس لذلك إن حكينا مبارح أنه الأفضل يتم حتى يقطع المسافة ثلاث مراحل أما بعدها الأفضل يقصر. نعم. وعن مالك في العفية في من خرج إلى ضيعته على 45 ميلا قال نعم وهو عمر متقارب. وعن مالك في الكتب المنثورة أنه يقصر في 36 ميلا وهي تقرب من يوم وليلة. نعم. وقال يحيى بن عمر يعيد أبدا ابن عبد الحكم في الوقت. وقال الكوفيون لا يقصر في أقل من مسيرة ثلاثة أيام. أي كل يوم عنده كل يوم مرحلة. نعم. وهو قول عثمان بس ما الأيام مو مثل الأيام. أيام اسطنبول أيام الوسطية عند العرب يعني النهار قد ما شط يعني 13 ساعة يعني 14 ساعة أما ما شاء الله لا حيصير 18 ساعة. نعم. وهو قول عثمان وابن مسعود وحذيفة رضي الله عنه. نعم. في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. نعم. قال أبو حنيفة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام. نعم. وقال الحسن والزهري تقصر الصلاة في مسيرة يومين. هذا القول عن مالك ورواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر المرأة مسيرة ليلتين إلا مع زوج أو ذي محرم. إيه هذول السادة الشافعية يعني. نعم. وقصر ابن عمر رضي الله عنهما في 30 ميلا وأنس رضي الله عنه في 15 ميلا. قال الأوزاعي: عامة العلماء في القصر على اليوم التام وبينه. نعم. قال أبو عمر: اضطرب يعني جوه في القصر على اليوم التام، يعني شلون بيصنع على اليوم في القصر على اليوم التام وبه نأخذ، يعني مشي يوم كامل. مسيرة يوم كامل الظاهر هيك، بس يعني ولا بريد ثلاثة أيام، يعني اليوم يعني كامل هيك بريد ثلاثة أيام، يعني منقول يوم، يعني بدنا نقول يوم كامل مو يوم يوم واحد، العبارة محتملة هي يوم مع الليلة، يعني مع الليلة يعني راح كمان. لا الليلة ذكر، قال لك اليوم ليلة ما لها علاقة، الليلة للمبيت، أما اليوم المشي. اليوم لما بيقولوا ثلاثة أيام أو بيقولوا يومين، يعني يومين كاملين، ثلاثة أيام كاملات. أما عامة العلماء في القصر على اليوم لما بيقولوا يوم، يعني يوم كامل أو اليوم التام، يعني وبه نأخذ، يعني الظاهر يعني ربما بيقول باليوم، يعني بيقول بالأربعين، يعني بالأربعين كيلو. نعم نعم. قال أبو عمر: بقى الله يجزيه الخير يرحمه، وهذا اللي بده يعمل لحاله مجتهد الشبع، على شلون بده يطلع لنا؟ لو بده يطلع يعني إذا ما عنده علم وعنده تحقيق وعنده تقوى وعنده فقه، لو بده بيشوف حديث بيقصر يوم، برد بيشوف حديث ولا والله كلامنا ما كان هيك صراحة، بيعدوا هيك بنساوي، بيقروا درس ثاني بيطلعوا غلطانين، هيك صار يعني، هيك بيقرأوا يعني بينسخ وليك مين، يعني بيجي الفقيه المجتهد طبعا، يعني جمع كل ما ورد بهذه المسألة من كتاب وسنة وأخبار تابعين وعلماء، وذكروا يعني الله يرضى عنه الإمام النووي بيقول في بعض يعني أو غيره بيقول بقيد سنين ثلاث سنوات حتى عثرت على هذا الحكم، وحكم عادي والله نسيت، بس يعني حكم عبسية كلنا نعرفه حتى تحقق منه، ابتنباس رجلون الفقهاء عم يقدم لك لقمة سائغة تفضل يعني. نعم نعم سيدي. قال أبو عمر: اضطربت الآثار المرفوعة في هذا الباب كما ترى في ألفاظها، ومحملها عندي والله أعلم أنها خرجت على أجوبة السائلين، فحدث كل واحد بمعنى ما سمع. شايف شو قال؟ ما قال بلفظ ما سمع كما سمع، قال بمعنى ما سمع. نعم. لأنه قيل له صلى الله عليه وسلم في وقت ما: هل تسافر المرأة مسيرة يوم بغير محرم؟ فقال لا. وقيل له في وقت آخر: هل تسافر المرأة يومين بغير محرم؟ فقال لا. وقال له آخر: هل تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام بغير محرم؟ فقال لا. وكذلك معنى الليلة والبريد على ما روى. فأدى كل واحد ما سمع على المعنى والله أعلم. ويجمع معاني الآثار في هذا الباب وإن اختلفت ظواهرها الحظر على المرأة أن تسافر سفرا يخاف عليها فيه الفتنة بغير محرم، قصيرا كان أو طويلا والله أعلم. نعم. وهذا مذهب السنة الشافعي، يعني المرأة لو 5 كيلو حرام عليها تسافر، هذا المذهب، لذلك بين الله يجزيه الحظر. بعض النساء بيظنوا انه السفر الطويل، لا السفر مطلق السفر، يعني كان قال لهم يعني روحه بده يروح على الكسفة 17 كيلو ما بيجوز. لكن ذكر هذا يعني الأصل لا يعني لا يجوز مطلقا، لكن الشيخ قيد قال يخاف عليها فيه الفتنة. منيح القيد يعني. نعم الله حاجة أنا. الله يعطيكم العافية. الحمد لله. عند الشافعي في التقييد هذا؟ نعم. فيها يعني التقييد هذا القيد؟ لا لا لا ما عنده هذا. ما عنده القيد. اسمه سفر. أنه يعني له أن يتنفل ماشيا. وله أن يتنفل لغير القبلة، وله يعني هذه الأعذار، يصلي على الراحلة بهذا السفر القصير يعني. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا ما هو أهل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم بوجهك الكريم أقبل علينا وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك واهدنا وسددنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. يعني ماذا يعني الإمام الشافعي من وقت الإمام الشافعي ما اختلف.